يقول عبد الواحد بن عاشيم مبتدئا باسم الإله القادر. قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات وهي الشهادتان شرط الباقيات وهي الشهادتان شرط الباقيات ثم الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع. كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به. ثم ذكر أحوال المشركين مع معبوداتهم ثم قال: فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم. ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. قال: وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية. ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان.